بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. فهذا مجلس آخر في موضوع الزواج، ومع ما جاء في النهي عن التبتل، أي في النهي عن عدم الزواج والانقطاع إلى العبادة. سندخل assise autour du sujet du mariage، mais là avec les textes qui nous interdisent le fait de rester célibataire, soi-disant prétextant qu'on veut se rapprocher d'Allah et faire plus d'adoration et se réserver entièrement pour l'adoration. فالتبتل كما قال الإمام النووي رحمه الله هو الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعا إلى عبادة الله. التبتل كما قال أئمة الدين ومنهم الإمام النووي رحمه الله أن الإنسان ما تتزوج علاش؟ باش ينقطع العبادة، وهذا لا يجوز، وهذا كما مر معنا لا يجوز. دين الإسلام ليس بدين رهبانية، لا رهبانية في هذا الدين. فإن الله عز وجل التبتل سي لو فات دو سابستونير دو مارياج دو ريستي سيليباتير دون لانتونسيون de se réserver exclusivement à l'adoration. Il n'y a pas d'ascétisme dans l'islam. On n'a pas le droit de ne pas se marier pour se consacrer tout simplement à l'adoration. Ça n'existe pas. L'ascétisme et le fait de ne pas se marier, ceci est réservé aux chrétiens. Et pas tous les chrétiens, tout simplement ce qu'ils appellent les hommes de la religion. Ce qui est chez eux les hommes de la religion et ceux qui ne le sont pas. Ce qui n'existe pas dans l'islam. Tout le monde doit être dans la religion, tout le monde est religieux. الرهبانية كاينة في الدين ديال المسيحية علاش؟ لأنهم عندهم رجال الدين والآخرين ما ديالوش الدين، الآخرين ما عندهم دين. الحقيقة لا دين لهم كلهم، ما عندهم حتى حاجة كلهم، لا دوك اللي تيسميو رجال الدين ولا دوك اللي ما تيسميو رجال الدين. في الأحاديث جاءت في النهي عن التبتل كثيرة. روى الإمام البخاري رحمه الله عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، لقد رد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون، ولو أجاز له التبتل قال لاختصينا، أي اقتعه. الرسول صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مضعون، قال لي ما تبتلش، ما تنقطع العبادة، زعما خاصك تجوز. قال لي كون جاز لهم الرسول صلى الله عليه وسلم باش ينقطعوا ما يتزوجوش ويقعدوا للعبادة، قال لي كون قطعوه من الشدر ديالو كي تنديروا للبهايم دروك انا بينهم صحاح، اش تنديروا لهم؟ العودان، البخار، الحمير، التيران، اش تقطع عليه كل شيء. فكذلك قال لك لو كان يجوز لك داروا هكا. وهذا فان الله عز وجل فاسي عندي برومي حديث كي تو مونت كو لو في ne pas se marier pour se réserver exclusivement à l'adoration est interdit. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dans ce qui est rapporté chez l'imam Bukhari, le hadith de Sa'id ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu wa Allah, il a dit Uthman ibn Mud'un a demandé à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit non. Il ne lui a pas permis de ne pas se marier et de se réserver à l'adoration. Il a dit s'il l'avait autorisé, nous ne serions castrés. C'est ce que c'est que le fait d'être castré. En fait, tu prends par exemple, tu veux qu'un cheval soit fort, tu coupes tout à la racine. Un âne, la même chose, etc. C'est ça, castré. Hein? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, alors que eux, veulent ne pas se marier pour se consacrer à l'adoration. Qu'est-ce qu'il en est de notre jeunesse qui ne veulent pas se marier pour traîner sur les plages, hein, et suivre les pas de Malibu? Quelle différence il y a entre les deux? Un, il ne veut pas se marier pour se rincer les yeux et prendre plaisir sur les plages, et suivre celle-là et les blondes, celui-là et ceci. L'autre, il veut ne pas se marier pour adorer Allah. Regardez les normes, le fossé comment il est. Hein? Et ça, malheureusement, c'est la réalité de beaucoup de jeunesse. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les guide et qui leur fasse comme pour qu'ils l'orientent vers la voie qui va faire leur bien. Le farq bin sahaba li kanu. يطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم واش يمكن لهم ما يتزوجوش لانه باين قطعوا العباده. وشو الفرق بين الشباب ديالنا دروك ومن بعض الناس؟ ما باش يتزوج ماشي للعباده، ولكن باش يعمر عويناتو فين ما مشى، لا بلاج ديال فريجوس، لا بلاج ديال سارافائيل، سانتيغولف، ها هذه زرقاء، هذه حمراء، هذه بيضاء، وصافي وما يتزوج ويلعب بنات الناس. ها فشوف الفرق انت كي داير، فرق كبير بينهم وبيننا. كذلك هذه أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها، دخل عليها سعيد بن هشام وقال لها إني أريد أن أسألك عن التبتل فما ترين فيه. قالت لا تفعل، أما سمعت الله عز وجل يقول ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية فلا تتبتل. فلا تبتل، ما تبتلش، ما تنقطع الزواج، تنقطع الدنيا بزعم أن العبادة انقطاع العبادة. هذه أم المؤمنين رضوان الله عليها، دخل عليها هشام، سعيد بن هشام، وعندك عود تاني عود نذكرك بها، الصحابة والتابعين اللي دخلوا على أمهات المؤمنين راه ما تدخلش عليها ديريكت، راه بيناتها حجاب وبينهم تتكلموا معهم نور الحجاب، غير ما الحيط ولا الدفا ديال باب الدار بيناتهم شي ستر. عندك تصحاب واش راه تيجي عندها للدار ويقعد معاها؟ لا يا اخي الاسلام، حيد هادي من عقلك، ما خصهاش تدخل لعقلك ابدا. فجاء عندها هذا سعيد بن هشام وقال لها بغيت نسولك على التبتل، اي من تجوج ونقطع العباده، اشنا هو الراي ديالك؟ قلت لي ما تديرش. قلت لي ما سمعتيش كلام ديال الله عز وجل اللي تيقول ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه؟ ما سمعتي كلام ديال الله اللي تيقول راه صفتنا، ها تيقول لمن؟ محمد عليه الصلاه والسلام، صفتنا رسل قبل منك وجعلنا لهم، وكانوا تيتزوجوا وكانت عندهم الذريه، بين كانوا الرسل تاع عندهم الذريه وعندهم الازواج، ما بالونا نحن البشر؟ فقلت لي ما تبتلش. فان الله عز وجل voici la mère des croyants dans ce qui est rapporté par Tirmidhi par ابن ماجه ici authentifié par Cheikh Nasr رحمه الله تعالى. سعيد بن هشام est venu la voir et rentrer chez elle pour la voir. Encore une fois, je te le répète, quand tu entends que quelqu'un qui soit compagnon du prophète عليه الصلاة والسلام ou qui soit un successeur des compagnons qui a rencontré ou qui est allé voir les femmes du prophète عليه الصلاة والسلام, راه il reste pas en face à face avec elles. Il y a une barrière entre eux. Soit le mur, soit la porte, soit le hijab complet, en tous les cas, ils ne sont pas face à face et en tête à tête. Oublie ça. Que cette ambiguïté ne te traverse pas l'esprit, Akhal Islam. Hein? Éloigne cette idée de ta pensée. Hein? Enfin, il lui a posé la question sur Tabatoul, sur le fait de ne pas se marier pour se réserver exclusivement à l'adoration. Il lui a dit, ne le fais pas. Ne le fais pas. Et tu n'as pas entendu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit, hein, nous avons, tout messager que nous avons envoyé avant toi, il avait des femmes, les messagers avaient des femmes, il y avait des enfants. Si les messagers se mariaient et avaient des enfants, qu'est-ce qu'il en est pour nous, Ikhwat al-Islam? Hein? Et ce Saïd ibn Hisham voulait ne pas rester célibataire pour se réserver à l'adoration. Et qu'on compare notre situation, Ikhwat al-Islam. Notre baromètre, ce sont les compagnons de Mohammed alayhi salam et ceux qui les suivent à la perfection. Ben, nous devons nous comparer. Pourquoi moi, je m'abstiens, alors que j'ai les moyens, j'ai tout, et je m'abstiens de se marier. Et je ne veux pas me marier, je m'arrête. Et je regarde pourquoi les compagnons ne se mariaient pas, et pourquoi ils ne voulaient pas ne pas se marier. Et pourtant, ils se sont mariés après, parce qu'ils savent le bienfait, ils ont appris par le prophète alayhi salatu wasalam, et par, hein, que le mariage est un bienfait minallah azza wa jal, et qu'il y a beaucoup de vertus dans le mariage, et que ça préserve la personne, et que c'est la moitié de la religion. Hein? عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخلت على خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارث بن الأوقى السلمية رضي الله عنه وارضاه وكانت عند عثمان بن مضعون قالت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذاذة هيئتها فقال لي يا عائشة ما أبذ هيئة ها ما أبدت هيئة خويلة هذه عائشة الرسول صلى الله عليه وسلم مشى لعند خويلة بنت حكيم وكانت هي الزوجة ديالت ها عثمان بن مضعون رضوان الله عليهم جميعا فمن اللي مرت بانت للرسول صلى الله عليه وسلم انها هملة نفسها فظرف عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها قال لها ما لها أكو هملة نفسها ما الخويلة هم ننسى ما الأهل هذه يا أكوة ها إن الله عز وجل بوسي عائشة رضو الله عليها نجوغ بقتها فيك البخوت عليه الصلاة والسلام سي خويلة بنت حكيم كي تلفام دو عثمان بن مضعون رضوان الله عليهم جميعا الرسول صلى الله عليه وسلم أبيرسو خويلة dans une situation de femme négligée il a dit à عائشة رضوان الله عليها Pourquoi Khawla est ainsi? Pourquoi il est négligé ainsi? قالت فقلت يا رسول الله امرأة لها زوج يصوم بالنهار ويقوم الليل فهي كمن لا زوج لها فتركت نفسها وأضاعتها قلت له عائشة رضي الله عنها هذه المرأة هذه خويلة عندها رجل تيصوم النهار ديما والليل ديما قيموا في الصلاة هملت نفسها أي رجلها ما معتني بها رجلها من قطع العبادة وما عطيها حقها فهملت النفس ديالها هذا شوف انت الصحابية كي دار احنا ملي هملها الرجل اش غادي دير ها قاعدك شلم خير في المريو غادي تخرجوا من سوق لسوق ها من سوبر مارشي سوبر مارشي اخر كبر منه ها انت مقاطع هكاك حتى حنا غادي نقطعوا كاع غادي نقطعوا الواد ديك الشيء ها شوف الفرق كي داير هادوك عزهم الله لانهم مهما كان الحال تيحافظوا على الحقوق ديال الله رجال ونساء وحنا دللنا الله لان في اي حاله يتسبنا شي شويه ولا كذا ولا شي ابتلاء وتتلقانا تلقنا من الحقوق ديال الله وتهربنا منها فشوف الفرق كيفاش وان الله عز وجل عائشة الويد يا رسول الله le mari de cette femme c'est à dire Othman bin Mbaoun jeûne la journée et prie les nuits il prie toutes les nuits ça veut dire qu'il se préoccupe pas d'elle donc une femme il dit pourquoi il va il s'est laissé il s'est négligé elle-même pourquoi il va se pomponner pourquoi il va se faire belle puisque le mari lui la journée il est en jeûne la nuit il est en prière Regarde maintenant ces nobles femmes et ces compagnons comment ils sont. Même si le mari les a privés de leurs droits, elles, ils s'acquittent de leurs droits vis-à-vis d'Allah. Nous, la première des choses, si un homme arrive à notre époque, à cette situation-là, la première des choses qu'on va faire la femme, c'est se pomponner. Hein? Et vas-y, le supermarché est là. Le marché de cette journée-là, le jeudi par là, le dimanche par là, etc. Allez, vas-y, toi qui veux te réserver à là, ben nous aussi on va se réserver à autre chose. Hein? Regarde la différence. Ceux-là, ces nobles compagnons, qu'ils soient les hommes ou les femmes, ont préservé les droits de Allah, subhanahu wa ta'ala, même dans les moments difficiles, et même quand on a spolié leurs droits, ils ont préservé les droits de Allah, subhanahu wa ta'ala, les a élevés. les a élevés, les a honorés. Et nous, au moindre petit problème, à la moindre petite épreuve, on néglige les droits d'Allah et les droits d'autrui, etc. Qu'est-ce qui nous est arrivé? On est au plus bas degré de l'échelle maintenant. Il n'y a pas à se leurrer. Le mal qui nous arrive, la bassesse dans laquelle nous sommes, c'est nous les fautifs avant tout. رمات مغرق الشيطان الضعف الهوان الذل اللي فينا حنا السبب ديال الاولي في الحياة ديالنا كل واحد منا له وعنده نصيب وسبب في هذا الامر هذا وما اصابكم فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير il dit dans le verset ce qui vous arrive c'est parce que vous l'avez mérité par vos actes et Allah سبحانه وتعالى pardonne beaucoup قالت اي عائشة فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى عثمان بن مضعون فجاءه فقال يا عثمان أرغبة عن سنتي قال لا فقال لا والله يا رسول الله ولكن سنتك أطلب قال فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء فاتق الله يا عثمان فإن لأهلك عليك حقا وإن لضيفك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا فصم وافطر وصل ونام فصم وافطر وصل ونام الرسول صلى الله عليه وسلم لي هذاك عيط على عثمان بن عفان قال لي اجي واش انت بغيتي تخرج على الطريق ديالي قال لي لا لا يا رسول الله لا تقلب على الطريق ديالي انا تيقسم بالله عثمان انا ما بغيت الا الطريق ديالك يا رسول الله قال لي هو شوف الطريق ديالي ها هي انا تنعس اي تنعس من الليل واصلي واقوم من الليل واصلي اي تنهني هاد الدات اللي عطاني الله وتنقوم بالواجبات ديالي مع الزوجه ديالي والحقوق ديالها ها وتنصوم وتنفطر كاين شي ايامات تنصوم فيها كاين شي ايامات تنفطر فيها وأنكح النكاح أي تنجامع الأهل ديالي فقال لي فاتق الله يا عثمان قال لي اتق الله الأهل ديالك عليهم حق عليك والضيف ديالك عليه حق كذلك عليك والنفس ديالك الجسد ديالك عليها حق عليك صوم افطر وصلي ونام هذه وصية رسول الله وهذه وصية هذا الدين ووصية المصطفى عليه الصلاة والسلام ووصية ووسطية سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام فما بعد هذا الكلام من رسول الله إما غلو وتعدي للحدود أو تفريط واحد فيهم لأن الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم أبلي عثمان بن مضعون عثمان يتغيبي يا عثمان Hein? Tu ne veux pas marcher sur la même voie que sur laquelle je suis? Il dit, Ya Rasulallah, c'est ta voie que je cherche, c'est ton chemin que je veux. Par Allah, je ne cherche que ton chemin. Il a dit, Ya Othman, je dors et je prie. Ça veut dire, je repose mon corps et je donne les droits à mon épouse et après, je m'acquitte des droits d'Allah et je me lève dans la nuit pour prier. Et je jeûne des jours, il y a des jours où je jeûne pas. Et j'ai des contacts, j'ai des actes avec mes femmes. Crains Allah, préserve les droits d'Allah, ya Othman. Préserve les droits d'Allah, ya Othman. Car ta famille, ton épouse et ta famille ont des droits sur toi. Ton invité a des droits sur toi. Ton corps a des droits sur toi. Donc jeûne et des jours ne jeûne pas. Il prie, il dort aussi. Une partie de la nuit dort, une partie de la nuit prie. Hein? Regarde maintenant. Ça, c'est le juste milieu de cette religion. Et la sunna de Mohammed alayhi salatu wasalam, c'est le juste milieu. Le fait de la dépasser, on va vers l'extrême. Hein? Et c'est pas bon. Et le fait de la négliger, on va tomber dans. Le laxisme, ni l'extrême n'est bon, ni le laxisme aussi. Et le juste milieu, c'est ce que t'a enseigné le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Comme tu l'entends ici. Wa rawa al-Sha'bi rahimahullah, anna Ka'b ibn Thawr, kana jalisan 'inda Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Fa ja'at imra'atun fa qalat, يا أمير المؤمنين، ما رأيت رجلا قط أفضل من زوجي، والله إنه ليبيت قائما ويظل نهاره صائما. فاستغفر لها وأثنى عليها واستحيت المرأة وقامت راجعة. هذا مجلس ديال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. امرأة كعب بن ثور، لا كعب بن ثور كان جالسا في مجلس عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فجات امرأة تشكى قالت لي الرجل ديالي رجل ما عمرني شفت بحال هذا الرجال، هذا رجل مزيان فاضل، ها تيبات الليل تيصلي وتيبات النهار صايم والنهار تيضل صايم. فعمر بن الخطاب دعا ليها وثنى عليها الخير، والمراه استحيات ونط مشات فحالها. عمر بن الخطاب ما فهم المقصود ديالها، ما فهمش اش بغات. فقال كعب، كعب فهم اش كاين، قال لي يا امير المؤمنين هل لا عديت المراه على زوجها؟ فلقد ابلغت في الشكوى، فلقد ابلغت اليك في الشكوى، في الشكوى. قال لي كعب اللي فهم الكلام، قال لي يا امير المؤمنين راه المراه راه تشكات وبطريقه اللي راه الشكوى ديالها راه كبيره. امير المؤمنين ما فهمش، ولكن كعب فهم. فقال لي أمير المؤمنين، فقال لكعب اقض بينهما فإنك فهمت من أمرها ما لم أفهم. قال فإني أرى كأنها امرأة عليها ثلاث نسوة هي رابعتهن، فأقضي بثلاثة أيام وليلهن يتعبد فيهن الرجل، ولها يوم وليلة. فقال عمر والله ما رأيك الأول بأعجب من الآخر، اذهب فأنت قاض على البصرة، نعم القاضي أنت. شوف أنت أمير المؤمنين صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمير المؤمنين فاتوا، هذا راه ما في ماشي عيب لإنسان ما يفهمش، ها كبار وفاتهم حوايج، فهذا ماشي عيب. فملي قال لي كعب القضية راه المرأة تشكت لك وشكوى ديالها راه كبيرة، قال لي انت دابا ملي فهمتي داك الشيء اللي ما فهمت انا فاحكم بيناتهم. فقال لي انا تنشوف بان هذه المراه تكون بحال عندها ثلاثه درات وهي الرابعه، بحال راجلها مجوج ربعه العيالات وهي الرابعه ديالتهم. فاتت ايام وثلاثه ليلات ديال الراجل اتعبد فيهم الله ويجي يصوم فيهم ويجي فيهم داك الشيء اللي بغى، ونهار وليله ديال المراه بحال مجوج ربعه العيالات. فقال لي عمر بن الخطاب والله داك الري اللي قلتي، هذا الري اللي قلتي دابا كثار من هذاك الري، هذا افضل من داك الري اللي قلتي في الاول. فذهب انت قاضي ديال البصره، غادي تخرج من دروكات مشيت انت القاضي هو ديال البصره فين في العراق، وقال لي ونعم القاضي انت. ها فشوف انت باش تفهم، باش تفهم قضيه مهمه لا بد ما تفهمها، ان الله سبحانه وتعالى جعل الطريق ديال الصحابه هو الطريق، والعقيده هي ديالتهم، والفهم ديال الدين هو ديالهم. عندك راه ماشي اختاروا هكا، لا اختارهم الله سبحانه وتعالى، لان الله سبحانه وتعالى اعطاهم قدرات، ها وجعل الفهم ديالهم هو الفهم الصحيح ديال هذا الدين. فشوف انت الشعبي رحمه الله نو رابورت كعب بن ثور ايتي دون اون اسيس دو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كي ايتي على بوك لو برانس دي كرويون والخليفه دي مسلمين. Une femme est arrivée, il lui a dit, ô prince des croyants, mon mari est le meilleur des hommes. Seulement, mon mari, la nuit, il le passe debout, c'est-à-dire il prie pour Allah. Et la journée, il est en jeûne. Omar ibn al-Khattab lui a fait des duas, il a fait des éloges sur son mari, il a fait des éloges pour cette femme. Il a dit, bénite, t'as un mari pieux, t'as un mari qui jeûne la journée, hein, et qui prie la nuit, tu es dans une ni'mati. Il lui a fait les éloges. Il lui a fait deux A. La femme était pudique. Elle n'a pas voulu recommencer avec l'homme. Et recommencer à réexposer sa situation à Omar ibn al-Khattab. Kab, qui était là, Ibn Miswar, Ibn Saur, lui a dit, au prince des croyants, cette femme, il s'est plainte. Et sa plainte est énorme. Là, il a été clair dans sa plainte. Il lui a dit, puisque tu as compris ce que je n'ai pas compris, le prince des croyants parle à Ka'b. Il lui a dit, Bnu Miswa, il lui a dit, puisque tu as compris ce que je n'ai pas compris, juge dans son affaire, entre elle et son mari. Il lui a dit, je vois que cette situation doit être traitée de la sorte. On va prendre son cas comme si son mari est marié à 4 femmes. Et donc, 3 nuits et 3 jours seront pour le mari, pour adorer Allah, pour faire, ils seront pour lui. Et la 4e nuit, la 4e jour sera pour elle, c'est son droit. Hein? Omar ibn al-Khattab, il dit, cette situation, cette dernière situation que tu as, c'est plus extraordinaire que ce que tu m'as dit au début. Va, tu es le juge de Basra. Basra, en Irak. Et bénis le juge que tu es. Hein? Et bénis le juge que tu es. Le fait de ne pas comprendre, ce n'est pas une taf, frère en Allah. Les grands ont des situations qu'ils n'ont pas compris. Mais la taf, c'est dans le fait de ne pas accepter la vérité et la réelle définition de quelqu'un d'autre. Ah, là où réside le ex, c'est notre problème. Mais le fait de ne pas comprendre n'est pas un tar, n'est pas un défaut en soi. Mais regarde maintenant ce que doit attirer ton attention. Quand les hommes de science disent que nous devons prendre le livre d'Allah, l'authentique de la sunna de Mohammed a.s. avec la voix et la compréhension de ne plus avoir d'Allah, c'est pour ça. Parce que ces hommes, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné une certaine clairvoyance, des capacités que les autres n'ont pas après eux, et des qualités que ceux qui sont arrivés après eux n'ont pas. C'est pour ça qu'il est obligatoire pour nous que les croyances, on prenne leurs croyances, que leur compréhension de la religion et de la parole d'Allah et l'authentique de la sunna, on prenne leur compréhension. Au niveau du comportement aussi, au niveau de notre façon de faire avec nos femmes, avec nos enfants, avec la société, etc. كذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل فقلت بلى يا رسول الله قال فلا تفعل صم وافطر وقم ونم فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك لضيفك ولزوارك حقا وإن بحسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام أي الأيام البيض هذه 13 14 15 من شهر ديال القمري فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها أي بحال 15 3 في 10 30 فإذا ذلك صيام الدهر كله الليلة درتي بحال هكاك كل شهر تصوم فيه 3 أيام هادو بحال صمتي حياتك كلها يعني حسبها لك ب30 بحال صمتي الحياة ديال كلها وهذه رحمة الله وفضله فقال الصحابي رضوان الله عليه فشددت فشدد علي قلت يا رسول الله إني أجد قوة قال فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزيد قلت وما كان صيام نبي الله داود عليه الصلاة والسلام قال نصف الدهر نصف الدهر تصوم نهار افطر نهار افطر نهار فكان عبد الله يقول بعدما كبر يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا ليتني قبلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح عند الترمذي وعند غير الترمذي رحمة الله عليهم جميعا فهذا صحابي آخر عبد الله بن عمرو بن العاص قال للرسول صلى الله عليه وسلم قالوا لي بأنك تصوم ديما يعني النهار انت ديما صايم وفي الليل ديما قايم ديما تصلي قال يا رسول الله داكشي اللي كاين قال لي ما دير صوم افطر صوم صيامات افطر صيامات اخرين وصلي ونام اي في الليل شويه للصلاه شويه للنوم لا بد ما تريح نفسك لان الجسد ديال قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد ما تدي الحقوق ديالو وهذا الجسد راه ماشي ماشينا ماشي روبو خاصو ها خاصو يرتاح كذلك قال لي عينيك عليهم حق ديالك لانه الا بقيتي حل راه تضروا العينين فلا بد لهم يتسدوا باش يستراحوا. والزوجه ديالك راه عندها الحق ديالها خاصك تعطيها الحق ديالها كذلك. والضياف ديالك اللي جاي يزورك حتى هو عنده الحق خاصك تعطيه حقه. وقال ليه بركه عليك الا صمتي 3 ايام في الشهر. هذيك هذوك 3 ايام ديال البيض 13 و14 و15 ديال الشهر القمري راه بحال هذا زود دروكا تيكون القمر كامل مزيان. قال لك بهذوك عندك 10 الحسنات، الا صمتي 3 ايام 3 ايام في 10 30 فقال ليه بحال صمتي الحياه ديالك كلها. ولكن عبد الله بن عمرو العاص قال لك شددت على نفسي، فشدد علي الله سبحانه وتعالى تزيرت علي الحاله، شدد على نفسي وتزيرت علي الحاله. فقلت يا رسول الله انا عندي قوه على هذا الشيء كله، نقدر ندير اكثر من هكا. قال ليه صوم صيام نبي الله داود، صوم نهار وفطر نهار، صوم نهار وفطر نهار. فملي كبر عبد الله بن عمرو العاص قال يكون هي شديت بالوصيه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم نصوم هنا ديك 3 ايام، لانه ملي كبر ما بقاش قادر على داك الشيء اللي كان قادر عليه في الشباب. ها ما بقاش قادر عليه القوه والضعف. ها هنا الله عز وجل voici une situation qu'il faut méditer doublement. La méditer dans le sens pour voir notre négligence. Hein? Ces hommes cherchaient le fait d'acquérir le plus de récompenses et des fois même leur pensée ou leur raisonnement les a amenés à dépasser la limite instaurée par le prophète. Le prophète les a remis sur la bonne voie. Mais notre problème, notre nous, ce n'est pas de dépasser la limite dans les adorations, c'est que nous sommes devenus négligents. La négligence, c'est celle. Notre extrémisme maintenant, notre rouleau maintenant, il est dans la négligence. Comme il a dit Cheikh Rabbi Hafidhahullah Ta'ala. Fa Abdullah ibn Amr ibn al-As, ridwanullah alayh wa ala abih, a dit Rasoul Allah sallallahu alayhi wa sallam un jour, Abdullah, on m'a annoncé, on m'a dit, quelqu'un lui a dit, soit sa femme, soit quelqu'un d'autre, tu jeûnes tous les jours et tu restes, tu pries toutes les nuits. C'est-à-dire toute la nuit tu pries. Il lui a dit, certes, ya Rasulullah, c'est ce que je fais. Il lui a dit, ne le fais pas. Jeûne, et il faut qu'il y ait des jours où tu ne jeûnes pas. Jeûne quelques jours, wa alaykoum salam wa rahmatullah, et des jours, ne jeûne pas. Et prie et dors, ou dors et prie. C'est-à-dire, prends un moment de repos pour ton corps. Hein? Et il lui a dit, car ton corps a des droits sur toi. Ce corps, ce n'est pas une machine. Il faut qu'il se repose. Et tes yeux ont des droits sur toi. S'ils restent éveillés, il y a des fois, tu entends parler de certains qui font des nuits blanches, etc. Leur visibilité saute. Ils deviennent fous. Ils perdent la raison. Et c'est intenable. Ce n'est pas possible. Parce que tu as des limites. Tu as des capacités que tu ne peux pas dépenser. Dans la sens là, je me dis, ton corps a des droits sur toi. Tes yeux aussi, ils doivent trouver un repos. Et se reposer. Hein? Même quand tu lis, tu te fatigues à un moment donné. Tu as besoin d'eux. Les yeux ont un droit aussi, c'est le fait de les reposer. Et ta femme a des droits sur toi. Donc il faut s'acquitter de tous les droits. Et tes visiteurs ou tes invités ont des droits sur toi. Tu dois leur donner le temps. Et t'acquitter de leurs droits. Et il lui a dit, pour le jeûne, jeûne tout simplement 3 jours dans le mois. Et c'est les 3 jours. Hein? C'est les 3 jours de pleine lune, le 13e, 14e et 15e jour du mois. Et ceci, il y a une sagesse dans cette orientation vers ces 3 jours. Quand la lune est pleine, le sang il bouillonne. Il y a un certain énervement, on le sent même dans les chevaux, dans les animaux, etc. Et la sunna du prophète, alayhi sallam, il a pour tout tempérer. Hein? Hein? Et la nature, la sunna du prophète va de pair avec la nature. Je prouve que ce messager salam, il est la vérité qui est et le véridique qui n'a dit que la vérité. Tout ce qu'il a instauré au niveau du sunna, il y a une sagesse, il y a un but, il y a un bienfait pour les humains dedans. Que ce soit pour leur santé, ou là pour leur vie conjugale, ou là à tous les niveaux. Elle lui a dit, ces 3 jours, et en plus de ces 3 jours, chaque jour que tu jeûnes, il est compté pour 10 jours. Ça veut dire que si tu jeûnes 3 jours, tu as 30 hasanats. Comme si tu as jeûné le mois entier. Et si tu agis ainsi durant toute ta vie, tu auras jeûné toute ta vie. Il lui a dit Rasulullah alayhi wa sallam. Mais il a dit à Rasulullah, et Abdullah ibn Amr ibn al-As, il a reconnu. Il a dit, mais j'étais à l'extrême Et j'étais sévère avec moi et la situation a été rendue sévère pour moi. Je dis à Rasulallah, mais je trouve que j'ai de la force. Comme maintenant le jeûne il commence, et moi je sens que je peux faire plus. Et regarde ce qu'il a dit Rasulallah alayhi wa sallam à son compagnon. Il lui a dit, dans ces cas-là, jeûne le jeûne du prophète d'Allah, Daoud alayhi salam. C'est quoi le jeûne du prophète d'Allah alayhi salam, Daoud? Il jeûne un jour, et un jour il ne jeûne pas, et ainsi de suite. La moitié de la vie. Et Abdullah, Ibn Amr al-As, quand il est arrivé à un certain âge, il a regretté. Il a dit, s'ils avaient pris l'autorisation du prophète, alayhi salam. Parce que quand tu arrives à un certain stade de ta vie, à un certain seuil de ta vie, et à un certain âge, tu ne peux plus accomplir les choses que tu accomplissais quand tu étais jeune. Et donc, dans le fait de suivre la sunna du prophète, alayhi salam, tu peux aller encore plus loin. Hein? Mais regarde maintenant, notre problème, il est où, nous, maintenant? Qu'on soyons logiques avec nous-mêmes et qu'on soyons véridiques avec soi-même. Est-ce que notre problème, il est dans l'extrême ou là, il est dans le laxisme? Chacun est juste sur lui-même. Chacun regarde ses actes et il voit. Hein? Et Cheikh Rabih Abdallah, il a dit dans une assemblée de jeunes, notre problème maintenant n'est pas dans le fait d'aller dans l'extrême dans la sunna, mais c'est le fait de négliger la sunna maintenant. Hada mushkiluna liyom. Mushkiluna liyom, mashi qadiyat al-ghuluf sunna. احنا الغلوف تفرط في السنه دروكا دوكا غلينا تفرط في السنه. قال المروزي رحمه الله تعالى قال عبد الله ابو عبد الله يعني الامام احمد رحمه الله عليه ليس العبزوبه من امر الاسلام في شيء هذا امام اهل السنه بحق ها هذا الامام المبجل الذي نصر به الله سبحانه وتعالى السنه وسماه أئمة العلم صديق هذه الأمة الثاني ونفع الله سبحانه وتعالى به في محنتي عندما كان بعض بنو العباس يريدون أن يزرعون في الأمة عقيدة خلق القرآن بأن الناس يعتقدوا أن القرآن مخلوق وأنه ليس بكلام الله فنفع الله سبحانه وتعالى بتباته وصدقه وصبره على المحنة ولم يتنازل عن قد أن القرآن كلام الله فسمي بإمام أهل السنة المبجل وسمي بصديق هذه الأمة الثاني فقال رحمه الله العزوبة ليست من أمر الإسلام بشيء العزوبة ليست من أمر الإسلام بشيء المروزي رحمه الله غوند إمام ذو السنة دي Abdullah, Abu Abdullah, il vous dire, Imam Ahmed Rahimahullah, le noble imam des gens de la Sunna par excellence, l'homme que les hommes de science ont appelé après le deuxième véridique de la communauté. Le premier véridique étant qui? Abu Bakr Siddiq. Hada, c'est le deuxième. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait triompher la Sunna des gens de la Sunna et ceux qui sont unanimes sur la Sunna au moment où certains khalifs du Banu al-Abbas voulait instaurer dans cette communauté par la dictée de certains mauvais savants et de certains innovateurs le fait que le Coran il est créé alors que le Coran c'est la parole d'Allah et l'imam Ahmed rahmatullah il a tenu bon devant ces innovateurs et devant tous les khalifs et les croyances des gens de la sunna ont triomphé. C'est pour ça que les hommes de science l'appellent le noble imam des gens de la sunna et l'imam de la sunna par excellence et le deuxième véridique de cette communauté. Il a dit rahmatullah alayh, le célibat ne fait pas partie de l'islam en rien. Le célibat ne fait pas partie de l'islam. Il dit rahmatullah an-nabi sallallahu alayhi wa sallam tazawwaja 14 zawja wa mata an 9 zawjat sallallahu alayhi wa sallam. ولولا تزوج بشر بن الحارث لتم امره قول لك بان النبي صلى الله عليه وسلم جوش حال 14 امراه ومات الرسول صلى الله عليه وسلم بقى نوره 9 ديال العائلات صلوات ربي وسلامه عليه ها كنت ما عندك الحق تجوج 14 ها الشرع عطاك 4 فقط حددك ها وبحدود الشارع وكذا ولي لو بشر بن الحارث من اهل العلم كنت جوج كنت كملت ليه ها كل كمل له الامر ديالو. شوف تنظرة ديال من اهل العلم ومن اهل الصراح منهم كان تيشوفوا بانه الامر ديالو ما كاملش الا ما كان مجوج. فقال رحمه الله الى دي رحمه الله عليه الامام احمد بخوفيت عليه الصلاه والسلام سي ماريا في 14 اي كونت لي مور الى لسي ديغيغ لوي نفام صلوات ربي وسلامه عليه. ici Béchel, le Harit s'est marié, sa situation serait complète. Un homme de science, hein? Ici, il s'était marié, ben, sa situation serait complète. C'est-à-dire que même les grands imams, voyaient, et les hommes de science voyaient que même une personne qui est dans le bien, qui a des vertus, etc., qui a de la science, s'il n'est pas marié, c'est qu'il lui manque quelque chose. Hein? Il est mort. Il a laissé 9 femmes derrière toi, mais ça, je prends Allah. Hein? Aucun humain n'a le droit de se marier avec ce nombre de femmes et de les avoir sous sa tutelle. Le seul nombre que tu peux avoir de tutelle au niveau des femmes, c'est 4. 4 épouses, tout simplement. Hein? Et tout ceci, hein? Il faut que tu sois équitable envers elles. Hein? Et certains nombres de sciences disent maintenant que une, c'est difficile maintenant. Qu'est-ce qu'il en est quand tu as la deuxième, la troisième, etc. Parce que le jour de la résurrection, si tu n'es pas équitable vis-à-vis d'une d'elles, tu vas arriver et tu penches d'un côté. Ça montre, certains vont arriver le jour de la résurrection, ils penchent d'un côté. Ça veut dire qu'ils avaient des femmes et ils n'étaient pas équitables avec une certaine. Donc ça va pencher d'un côté. Fahatta, fi ma shara Allah subhanahu wa ta'ala al-zawaj, la budda min shurut wa la budda an taqum bil huquq. Ba'd al-'ilm, tu qul druka ان الامر صعب ها وفقدت الحقوق الناس ولات مفرطه ماشي بحال الصحابه وتابعين وكذا والناس اللي تخشى الله وكذا اللي تخشى الله ما عنده مشكل وعنده الاستطاعة ما كاين مشكل ولكن تصور انت هذا اللي عنده جوج ولا ثلاثه ولا اربعه وما كانش تيقوم بالحقوق ديالها وما كانش تيعدل بيناتهم يوم القيامه البعض بيجي هو مايل لواحد الجنب علاش لأنه ما كانش يعدل بين النساء ديالو. الأمر ليس بالسهل، ماشي غير الشرع عطانا أربعة وراه القضية حل أنت الباب وطيح. لا بد أن تقوم بالواجبات. سوا باسكو لا ليجيسلاسيون، سيغت لا ليجيسلاسيون نوزا دوني، لا سنة أوسي إكسيتيرا. مي يفو كو تو تاكيت دي دغوا. سي أون ريسبونسابيليتي أ تو لي نيفو. ويحكي لي بعض الإخوة أن حتى النساء ملي تيكون عندها الربيب الضره وحده ولا جوج تيجي الانسان تيكون عيان خاصو يعطي لهادي النهار ديالها وهادي النهار ديالها وهادي قال لي تيقول هو لبعض الاخوه تيقولوا الله شي وحده فيهم ما تصبح لك في حقك تيخرجك من سلوت حق هذاك وانت بغيتي التعداد فخاصك تخلص تودي سيغتان فخير فخير دو لا سنه كي اون بليزيوغ فام راكونتي que quand, et ils sont dans ce cas-là. Quand tu as 3 femmes, 2 femmes, etc., chaque fois que tu arrives chez une, il veut son droit. Même si tu arrives après une journée de fatigue, etc., là, il voit alors son droit. Hein? Et elle dit à tel point que des fois, je ne tiens plus sur mes pieds. Hein, d'accord. Pas trop. Chacune veut sans droit de toi. Donc, réfléchis avant. Hein? Personne ne va t'interdire d'être polygame. Mais, sache ce qui t'attend. T'as de maradim et l'alik bech t'addit. Ok, n'a rien d'agaché et t'sinnak. Hein? Fa, يقول الإمام أحمد رحمه الله ولو ترك الناس النكاح لم يكن غزو ولا حج ولا كذا ولا كذا. ولا الناس خلاو كلهم بقاو ما تجوجوش ما غادي يكون حج ما غادي يكون الناس يخرجوا للجهاد شكون اللي بغى يولد ما كاين ولاد شكون اللي بغى يخرج للجهاد شكون اللي بغى يمشي للحج شكون اللي بغى يكون شكون اللي بغى يكون ايه رحمه الله عليه من الامام احمد الهادي سي لي جون ريستو سيليباتير اي ديليس لو مارياج با يوري با دو كومبا سور لو سونتي د الله باسكو لا كوميونيتي فا فييير Regarde le problème de la communauté européenne. Il va vers où? Il va vers la croissance ou vers la décroissance? Regarde, les statistiques sont en face de toi. Et tu es dans un pays de statistiques. Hein? Voilà la même chose, l'imam Ahmed il dit, Dans ces cas-là, si on laisse le mariage, et on ne se marie pas, et on reste célibataire, dans ces cas-là, il n'y aura pas de hajj, il n'y aura pas de combat sur le sentier de Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi de suite. Hein? قال وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح وما عندهم شيء ومات عن 90 وكان يختار النكاح ويحث عليه ونهى عن التبتل فمن رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو على غير الحق ويعقوب أي نبي الله في حزنه على ابنه يوسف عليه الصلاة والسلام تزوج صلوات ربي وسلامه عليه وولد له والنبي صلى الله عليه وسلم قال حبب إلي النساء والنبي صلى الله عليه وسلم قال حبب إلي النساء هذا الإمام أحمد يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده الزواج كتاله كنت يصبح في الدار ما كانش ما يأكله كانت عائشة رضي الله تعالى تقول الشهر تيطلع الهلال والهلال وما كانش يأكله إلا الكحلات أشنو هما الكحلات الماء والتمر الماء والتمر الأسودان الموطمة كان ما تصبح ما كان بعد اختلط ما يصبح عندهم شيء لا ما لا تمر حنا تيقول لك ايوا وباش بتكلها ها تحش لك الكبك من الاول ها فين بتسكنها ها وسير انت وسير تبني الدار وسيق الجنتة مع شي بانكا خليه تما هو مكجوج 20 سنة ها فشوف انت دابا تفريد ديالنا وتيسحبنا واش الرزق ديالنا في الدينة ولا في شي حد سبب قوم بها ولكن الرزق والله انت مطلوب منك سبب ولكن الرزق والله وانت اللي تتخاف من هذاك المرأة الى حملات تدير حساب وفي السماء رزقكم وما توعدون على ذاك الملاك اللي كتب قال له الله سبحانه وتعالى كتب الأجل دياله والرزق دياله سعيد وشقي وكذا هذيك ما تتأمن بها أنت ها جو دابا أمور كدير عندنا الرسول صلى الله عليه وسلم مات وخلات سعود وكان الرسول صلى الله عليه وسلم تيختار الزواج وتيحد على الزواج تيمنع التبتل انقطاع العبادة وما يتجوج الإنسان واللي خرج على الطريقة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم هو على ما غاديش على الخير وما غاديش يصيب الخير فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم ويعقوب عليه الصلاة والسلام كان آلام شديد لفرق ديال جوج لولاد هذاك مشى يوسف وعاد مشى خوه الصغير فالجوج عليه الصلاة والسلام وهو مقلق على ولاده ها وعامر بالحزن على ولاده وتولدوا له الاولاد من بعد والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول احب ما احب في هذه الدنيا النساء كانت يحبب الي النساء ها والعطر ولكن القره ديال العين ديالو الحب ديالو الاكبر فاش كان في الصلاه حبب الي من دنياكم هذه العطر والنساء وجعلت قره عيني في الصلاه ها فهنا الله عز وجل ايه امام احمد دو كونتينو دو نو دير الرسول صلى الله عليه وسلم se réveillait un matin, certains matins ils se réveillaient chez lui, ils n'ont rien à manger. Pourtant il est mort, il a laissé 9 femmes. Des fois Aïcha radiallahu anha dit le croissant lunaire, après le croissant lunaire, nous ne mangeons que les deux noirs. Tu sais ce que ça veut dire les deux noirs, frère Allah Azzawajal? C'est les dates et de l'eau. Deux mois, dates et eau. Deux croissants lunaires. Hein? Nous la nourriture à gogo. Maintenant, notre problème, maintenant, il est autre. Comment tu vas te marier? Comment tu vas la nourrir? Où est-ce que tu vas la mettre? Les enfants, comment ils vont être? Ils commencent à scier. D'en bas. Va, construis une maison d'abord. Et ton voix direct dans la gueule du loup. Construis une maison. Comment faire? Hein? À notre époque. Ben, il y a le crédit, il y a la banque. Vas-y, l'accord de coût, 20 ans, 30 ans. La guerre avec Allah, Azza wa Jalla. Allah il déclare la guerre à celui qui fait un crédit avec intérêt. Comment une vie paisible va naître contre quelqu'un? Allah lui a déclaré la guerre et son messager alayhi salatu wasalam. Et pourtant on oublie que la subsistance il vient min Allah. Au ciel, il y a votre subsistance qui vous a été promise. Et on oublie que dans, en étant une goutte de sperme, et dans les différentes étapes par lesquelles passe le fœtus. Ou la dernière étape, l'ange il descend et il va écrire la subsistance de la personne, son âge. Il va être heureux, malheureux, etc. On oublie tout ça. Évidemment, il nous est demandé d'utiliser les moyens licites pour chercher notre subsistance. Mais notre subsistance, ni le patron, ni qui que ce soit ne la tient. Le patron n'est qu'un moyen. Et s'il a été décrété dans le destin qu'il te vire, il te virera. N'oublie pas les obligations d'Allah. Et attache-toi à ta religion et à tes croyances. Ils ne vont pas ta religion pour rien. Hein? Donc, il dit, Rasoul Salah, des fois, avec toutes les femmes qu'il a laissées derrière lui, il dit, hein, qu'il y a des jours, il n'y a rien à manger pour tout le monde. Et Rasoul Salah incitait la communauté à se marier et ses compagnons à se marier. Hein? Et Rasoul Salah a choisi le fait d'être de se marier et de prendre femme. Il a interdit le célibat et le fait de rester célibataire pour se consacrer à l'adoration. Et celui qui ne prend pas la voie de Mohammed, il n'est pas dans la vérité. Comment quelqu'un peut être dans la vérité alors qu'il n'est pas dans la voie de Mohammed Yaqub, le prophète d'Allah, il était attristé par la perte de ses deux enfants. Yusuf et son frère, Benyamin. Hein? Il était perturbé et attristé. Et pourtant, il a pris femme. Il a eu d'autres enfants. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, hein, j'aime les femmes. Et il a dit, alayhi wa sallam, dans votre bas-monde de ceci, j'aime les femmes, le parfum, mais la prunelle de mes yeux, c'est-à-dire ce que j'aime le plus, c'est la prière. Hein? Ça détrompe-toi à l'islam. Réfléchis, qu'est-ce que tu fais? Tu es arrivé à 30 ans. Hein? Plus ou moins, et tu n'es pas encore marié. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Et t'as les capacités, et t'as les moyens. Qu'est-ce que tu attends? T'attends le dégel? Hein? Qu'est-ce que t'attends? T'attends l'aïa à l'islam. Protège-toi, parce que dans le mariage, il y a ta protection de la tentation. Du fait, la tentation, il est là. Et toi, tu te révèles, il n'y a personne à côté de toi avec qui tu discutes. Tu as ton studio, ton F2, etc. Tu n'as personne avec qui discuter. Ben, tu te réveilles, tu n'arrives plus à dormir. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu allumes la télé ou là, tu vas sur Internet. Et après, tu tombes dans des images, oui, faut pas. Après, ça t'amène à tomber dans ce qui n'est pas louable. Parce que tu t'es excité avec ces images, donc il faut bien que tu arrives à quelque chose. Tu transgresses encore les lois de Allah, avec la masturbation, qui va t'amener à quoi? À la faiblesse de ta vue. Et aussi, à le fait que si tu es constamment sur le fait de te masturber, tu arrives à la fin que tu vas te marier, tu seras éprouvé par l'éjaculation précoce à l'islam. C'est une énorme maladie. Et c'est énorme à l'islam. Andak, où là, après, tu es tellement excité, bah tu sors, tu es dans une grande ville, bah il y a des boulevards. Hein? Et donc, avec l'excitation, tu ne sais pas, est-ce que tu es un travesti ou là, c'est une femme? Et tu es donc, hein, dans quoi tu vas? La voix du shaitan. Prends garde, frère en Allah, Azza wa Jal. Il en va de ta santé. Il en va, hein? Demain, qu'est-ce que tu vas dire à Allah si tu meurs dans cette situation-là? Je m'en jlik, comme ils disent les maghrébins. Je m'en jlik, ça veut dire, hein? Marie-toi, fais un foyer, hein? Et une famille. Parce que ça va te préoccuper. Ça ne va pas te laisser du temps où tu vas penser au mauvais, etc. Dans l'éducation des enfants, dans le fait de s'occuper de sa femme, tu n'auras pas le temps à avoir des mauvaises pensées. Fa هذا الذي كان في المجلس عند الإمام أحمد وقال إن إبراهيم بن أدهم يحكى أنه قال لعروة صاحب العيال فما قدرت أن أتمل. فكان في المجلس ديال الإمام أحمد رجل وكانت يسمع قد يعلحت على الزواج والزواج لابد منه وكذا وكذا. فقال لي راه سمعت من ابراهيم بن ادهم تيقول لشي واحد اللي عنده الاولاد كثار بحال زعما تيعيب عليه. وهذاك اللي كان تيتكلم تيقول داك الكلام الامام احمد ما قدر يكملو، لان الامام احمد كان مهاب، راه الله سبحانه وتعالى عطاه هيبه. فصاح الامام احمد به فقال وقعنا في بنيات الطريق، دعنا منه، عفاك الله، عليك بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، عليك بما كان عليه نبيه عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام رضوان الله عليهم. ثم قال لبكاء صبي بين يدي أبيه يطلب منه خبزا أفضل من كذا وكذا، حتى أن يلحق المتعبد المتعذب بالمتزوج. حتى قال ليه البكاء ديال الدري الصغير تيطلب لباه الماكله وما عندوش من نعطيها ليه احسن من هذاك. وفين غادي يوصل داك اللي قاعد عازب ما تجوج وقاعد تيعبد هكاك لهذاك اللي تجوج؟ يعني هذاك اللي تجوج متحمل مسؤوليه وصبر على هذاك الابتلاء، ومتحمل مسؤوليه ديال الزوجه، ومتحمل مسؤوليه ديال الاولاد والتربية ديالهم وكذا وكذا. هذاك اللي قاعد بوحدو سد عليه في الزاوية تيعبد ما غادي يوصل الأجر ديال هذاك والمرتبة ديال هذاك. فاش تعرف أنه قيمة الزواج وقيمة الأولاد اللي قمتي بالحق ديالها. أن الله عز وجل يبيد لسيز أنهم إلا دي كيكشوز ميلا دي سكيل فالي بادير إلا دي إبراهيم بن أدهم وغاكم دلوي كيلا ديا كيلكا كي يبوكو دنفون إلا لي كونتيني كم سي Ibrahim Adam a réprimandé ou l'a dit quelque chose de mauvais sur celui qui avait beaucoup d'enfants. Et l'homme n'a pas pu terminer ce qu'il dit. Parce que l'imam Ahmed, il avait une hiba, on le craignait. À tel point que l'imam Ahmed, il a créé, il a élevé la voix. Il a dit, laisse-le. Pourquoi tu prends les petits sentiers? Qu'Allah te protège. Prends la nationale, prends la grande chose. C'est-à-dire, regarde la voie sur laquelle était Mohammed alayhi salatu salam et ses compagnons. Laisse la voie, laisse ce qu'a dit Ibrahim ibn al-Adham. Prends la voie sur laquelle ce qu'a dit Mohammed alayhi salatu salam et ses nobles compagnons. Et il dit, rahmatullah alayhi, les pleurs et les larmes d'un gamin, d'un petit enfant, devant son père qui lui demande du pain ou lui demande quelque chose que le père ne peut pas lui offrir, est mieux que ceci et cela. Et l'ascète qui est célibataire, qui ne s'est pas marié et qui s'est renfermé dans une maison là, dans une confrérie à adorer Allah, il ne peut pas arriver à la situation à laquelle arrive celui qui est marié. Parce que, ikhwat al-Islam, celui qui s'est marié et qui s'acquitte de ses droits comme il se doit, il enseigne la religion comme il se doit à sa femme, il éduque ses enfants comme il se doit, il patiente sur les épreuves qu'il a de sa femme et de ses enfants, il est évident qu'il arrive à une situation, il y a un degré louable, beaucoup plus important que la situation du célibataire à l'islam. كذلك إخوة الإسلام ولد النهي عن التبتل في السنة. التبتل هو الانقطاع العبادة والانقطاع عن الناس وعن الجماعات. دخل في شيخ الوا، مشان شيخ الوا في الجبل ولا مشى لشي زاوية سد عليه راسه تما، فهذا ممنوع، لأن هذا الطريق الرهبانية، والرهبانية ممنوعة في الدين. وترك النكاح لا يجوز إلا الإنسان إلا ما يقدرش، هذه ميت كاع بخطرة وما يسد عليه في الزاوية فهذا منهي عليه. فخيرنا الله عز وجل دون notre religion, le fait de ne pas se marier pour se consacrer tout simplement à l'adoration est interdit dans la sunna et dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'ascétisme n'existe pas, le fait de se fermer ou de s'enfermer dans une confrérie pour tout simplement adorer Allah subhanahu wa ta'ala ou d'être dans une montagne, dans une grotte pour tout simplement adorer Allah, ceci est interdit dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala.